شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. نحن قوم أكرمنا الله بالإسلام وشرفنا بهذا الدين وافتخرنا أيما افتخار بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، فحق لكل مسلم اعتز بهذا الافتخار واعتد بهذا الانتماء لهذا الدين العظيم والنبي الكريم أن يجد في يومه وليلته وسائر أيام حياته ما يعلن به افتخاره هذا، ويشهر بذلك أيضا فرحته بالانتماء الشريف الجليل الذي يعيشه المسلم. وآية ذلك في بعض معالمها هي كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن قوم أكرمنا الله بهذا الدين وبالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ونحن قوم ما شهدنا صحبته عليه الصلاة والسلام، ولا تشرفنا بإدراك الأيام الوضيئة التي عاشها صحبه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، لكننا لازلنا على امتداد من أثر النبوة نغترف من ذلك الإرث المحمدي الكبير. فالسنن محفوظة والرواية عنه منقولة صلى الله عليه وسلم، وهي بين أيدينا اليوم نتعلم فيها وندرسها ونقرأها ونغترف من معينها. لم يحظ أحدنا بصحبته عيانا صلى الله عليه وسلم، فلم يجلس مجلسه ولم تكتحل عينه برؤيته، لكنه ورث من خلال الرواية المنقولة عن الصحب الكرام رضي الله عنهم قدرا كبيرا من وصفه صلى الله عليه وسلم. وعندئذ يتأتى لأحدنا أن يملأ عين بصيرته، إن لم تكتحل عين بصره، أن يملأ عين بصيرته بذلك الوصف الذي حكاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لكأنك تراه. فالشمائل المحمدية ودراستها توقف المسلم على هذا الباب الكبير. لما يقف على الرواية الدقيقة المفسرة المفصلة التي ينقل فيها الصحابة شأنه عليه الصلاة والسلام، وينقلون فيها أيضا هيئته عليه الصلاة والسلام، وينقلون أيضا سائر أحواله في أدق تفاصيلها وجزئياتها، توقفك على ذلك الوصف كأنك حاضر مجلسه عليه الصلاة والسلام، كأنك حاضر أيامه وأنت تعيش ذلك النفس الذي نقله الصحابة رضي الله عنهم في كل ما يتعلق بهديه عليه الصلاة والسلام. أما إنهم والله الذي لا إله إلا هو قوم أمانة أوفياء، أعني الصحابة رضي الله عنهم. ومن تمام أمانتهم ووفائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ما بذلوا من تضحية ونصرة وحب وفداء، من تمام وفائهم وأمانتهم نقلهم لذلك الإرث المحمدي إلى الأمة من بعدهم، فقد أدوا ما عليهم رضوان الله عليهم أجمعين. وحق لنا جميعا معرفة أقدارهم، وحق لهم أيضا المحبة الوافرة في القلب، وتلك من أصول علامات أهل السنة سلكنا الله بها سبيلهم أجمعين. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم أشراف هذه الأمة وخيرها على الإطلاق، إذا كانوا قد أدوا ما عليهم من تمام الأمانة والوفاء في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأورثونا بين أيدينا تركة كبيرة وإرثا عظيما، ميراثا نبويا فاخرا والله، مليء بالأحكام والعقائد والآداب، مليء أيضا بكل ما يحتاجه المسلم حتى يعيش حياة مستقيمة ملؤها الطهر والعفة والنقاء، أدوا ما عليهم رضي الله عنهم. فيبقى الذي علينا نحن يا أتباع صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في أخريات هذه الأمة المحمدية المباركة، يبقى الواجب المتعلق بنا أن ننكب على ذلك الإرث وأن نغترف منه وأن نقلبه وأن نفتشه وأن نبحر في أعماقه وأن نستخرج تلك الدرر والكنائز والنفائس التي أورثنا إياها ذلك الجيل الكريم. إن فيها خيرا عظيما لكل مسلم يقبل على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فوالله ما عاش مسلم على سنة إلا عاش على خير، ومات على خير، وآل أمره في الآخرة إلى خير. ولا ابتعد مسلم عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما ابتعد عنها ولا رغب عنها أو قصر وفرط فيها إلا كان على حساب نفسه فذلك المغبون حقا أن يكون بينه وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافة، وأن يكون بينه وبين سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خندق، وأن يكون بينه وبين شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة أوصافه وأحواله وسمته وهيئته وكل ما يتعلق بحياته، عندما يكون بيننا وبين ذلك حجاب أو ستار أو مسافة، فنحن أول من نخسر معنى الحياة الحقيقية في معزل عن معرفة حقيقة هديه عليه الصلاة والسلام. فما تتم حياة المسلم ولا يكمل روح الحياة فيها ولذتها وطيب العيش فيها إلا بالأخذ من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق ذلك الهدي النبوي الكريم في سائر أنحاء الحياة. دراسة الشمائل أيها المحبون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دراسة الشمائل تعطيكم ذلك القدر العظيم من العلم بهديه وهيئته وسمته وسائر أحواله وخواص شأنه عليه الصلاة والسلام، فتورثكم بذلك محبة ويورثكم إيمانا متزايدا عظيما، ثم بعد ذلك الطريق السالك إلى سبيل السنة والعمل بها ليحيى المسلم عليها ويموت عليها. لا يزال حديثنا موصولا في الباب الأول الذي صنعه الإمام الترمذي رحمه الله في شمائله، ونحن نقرأ مختصره للشيخ الألباني رحمه الله، باب ما جاء في خلقه صلى الله عليه وسلم. وقد ضيل مجالس متعددة مع حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وذلك الحديث المشتمل على جمل متعددة وأنحاء متفرقة التحق بها في الرواية ما رواه الحسين بن علي رضي الله عنه عن أبيه عن أبيه علي رضي الله عنه في بعض أوصاف ما يتعلق بمجلسه ومدخله ومخرجه وجلسائه صلى الله عليه وآله وسلم. بقي لنا في المجلس الماضي جملتان أخيرتان في هذا الحديث حتى ننطلق منها إلى باقي الأحاديث التي ساقها الإمام الترمذي رحمه الله في هذا الباب، وذلك عند قوله ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإذا تكلم أطرق جلساءه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث، حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم، ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. نعم، هذه تتمة حديث أو رواية الحسين بن علي عن أبيه رضي الله عنهما في حديث وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر جملة وقفنا عندها في المجلس الماضي قوله رضي الله عنه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته. وقد تقدم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله عز وجل من سعة القلب وانشراح الصدر لا أقول ما وسع أصحابه، بل ما وسع الأمة بأسرها، فكان عليه الصلاة والسلام لينا قريب التناول سهل المأخذ للغريب والقريب، للصاحب والمسافر والقادم من بعد، الجميع يجده عليه الصلاة والسلام قريب التناول منخفض الجناح لين التعامل. فكان فيما ذلك الغريب أيضا، فإذا أتاه وربما كان للغريب من عدم معرفة بما يجب عليه في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما صدرت منه الجفوة أو سوء التعامل أو تجاوز ما ينبغي من اللائق به في التعامل معه عليه الصلاة والسلام، فلا يجد إلا صبرا واحتمالا منه عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون بقدوم الغريب، لأن الغريب يأتي وفي جوفه أسئلة ينثرها بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيستفيد الصحابة من تلك الأسئلة ما يجدون من جوابها علما وإيمانا وآدابا وأحكاما. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحملون في قلوبهم من الهيبة والإجلال والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملهم على التهيب على السؤال بين يديه، لكنه ما منعهم ذلك كله من أن يسألوا علما يحتاجون إليه أو مسألة هم بحاجة إلى معرفة حكمها، لكن الأدب والتوقير والتعزير لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أدبهم الله به لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، كان ذلك هو الحامل لهم رضي الله عنهم على التهيب عن السؤال، فيفرحون بالغريب إذا قدم ويجدون في مساءلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بابا عظيما من العلم والإيمان والحكمة والأدب، فيتعلمون منهم السؤال والجواب ويجدون أيضا في الإجابات قدرا كبيرا مما يفرحون بتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: ويقول، أي منسوبا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، من الرفد وهو العون والمساعدة، وفي رواية فأرشدوه، أي دلوه على ما يقضي به حاجته وما يصل به إلى تحقيق سؤله ومبتغاه. الحديث في هذه الجملة لا يصح سندا عند المحدثين، لكن في نصوص السنة شواهد أخر لهذا المعنى في عموم إعانة المحتاج وإغاثة المكروب ولهفة ذي الكربة والغمة والمصيبة، دلت نصوص الشريعة المتكاثرة على وقوف المسلم مع أخيه المسلم، وأنه من كان في عون أخيه المسلم كان الله في عونه، ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه أمره، في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى العظيم. ولعل من الشواهد في ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء طالب حاجة بين يديه يقول لأصحابه: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، فيرشد أصحابه إلى المبادرة في إعانة المحتاج. والحديث كما قلت وإن كان بهذا اللفظ في الجملة المذكورة آنفا لا يصح، إلا أن أصله ثابت في عديد من أوجه السنة الصحيحة الثابتة التي تدل على معنى كبير أصبحنا نفتقده إلى حد كبير في حياتنا اليوم، هو المبادرة إلى إعانة المكروب والمحتاج قبل أن يطرق الباب وقبل أن يسأل. إن من حق أخينا المسلم على أحدنا أن يحمي ماء وجهه من الذلة والسؤال، وأن لا يجعله يمد يده ويمد يده سائلا محتاجا، فذلك أوجب في السعي إلى التحرك نحوه وإغاثة كربته. يا أحبة، إذا كان هذا شأن المسلم الفرد وحقه الكبير على الأمة المبادرة إلى مساعدته وقضاء حاجته وإغاثة كربته وإجداء إجابته ونجدته عندما يكون ملهوفا، إذا كان هذا حق مسلم فرد واجب على الأمة أن يقوموا به، فما بالكم بحاجة أمة ومجتمع وبلد بأكمله يكون مكروبا أو محتاجا أو مظلوما أو مضطهدا، فذلك أوجب والله العظيم. عندما نعيش في زمن معاصر كاليوم ونجد فيه أمة من أمم الإسلام في بلدة من البلاد تعيش كربة وبلاء واضطهادا وظلما وعدوانا، فإن الواجب يتأكد والله، والأمانة تعظم، وتبوء الأمة بالإثم عندما تتقاصر عن هذا الدور، وعندما تعجز أن تمد يدها بإعانة وكرب وتفريج كربة وإغاثة ملهوف. عندما نجد في البلدان التي يئن فيها المسلمون من وطأة الظلم والعدوان، هل نحكي عن إخواننا المسلمين في فلسطين أم في بلاد الشام أم العراق أم في كثير من بلاد الإسلام التي لا يزال أهلها وهم إخوتنا في الملة والعقيدة يشهدون شهادتنا ويستقبلون قبلتنا ويدينون بملتنا، لهم من الحق علينا ذلك الحق العظيم الذي ذكره نبيكم صلى الله عليه وسلم لمسلم واحد فرد، أن يكون أحدنا حاضرا في إغاثته مسرعا في نجدته، فما بالكم بأمة تئن، فأطفال يتيمون ونساء ترمل وعجائز مستضعفون الذين ينادون ليل نهار وهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ألا فاعلموا رعاكم الله أن أقل ما يعجز عنه العاجز فينا اليوم أن يذكرهم في دعواته في كل الأوقات، فذلك الذي لا يعجز عنه مسلم. ولذلك قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: أعجز المسلمين أو الأعجز منا من عجز عن الدعاء. أن تعجز عن الدعاء لإخوانك وأن تذكرهم في جوف دعواتك في جوف الليل وبين الأذان والإقامة وفي صلاتك، فأنت منصرف تماما، لا تحمل لهم هما ولا تذكر لهم أيضا شيئا يتعلق بهم، وهذا من حقوق المسلم على إخوانه. تجدون في شمائل نبيكم صلى الله عليه وسلم العناية الكبرى بأحوال الأفراد من صحابته، فالفقير يأتيه يسأل ما يسد به حاجته، والمكروب يأتيه صلى الله عليه وسلم يسأل ما يفرج به كربته. كان يعلمنا عليه الصلاة والسلام أن الواجب على أحدنا تجاه إخوانه المسلمين أن يكون حاضرا يعيش همهم ويؤدي حاجتهم ويسارع مبادرا في قضاء ما يعينهم على عبادة ربهم في هذه الحياة. يقول رضي الله عنه في تمام حديثه في الجملتين الأخيرتين: ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ. يقصد بذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل مدح المادحين عليه الصلاة والسلام، وهو أحق من مدح على وجه الأرض على الإطلاق، ومع ذلك كان لا يقبل مدحا ولا يرضى عليه الصلاة والسلام تواضعا وإخباتا. لا يرضى صلى الله عليه وسلم أن يذكر بمدح صريح يقال في مجلسه عنه عليه الصلاة والسلام. لما قال له القائل: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال: مه، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل الثريد. يقصد عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي أن يحمل على التعاظم الذي يفضي إلى الغلو في حقه عليه الصلاة والسلام. الغلو الذي يرفعه فوق منزلته مرفوض، وأول من رفضه هو عليه الصلاة والسلام. رفض عليه الصلاة والسلام أن تعلى منزلته فوق درجة النبوة المحفوفة بالبشرية. عندما يظن مسلم أن من تمام حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وأن من عظيم مدحه أن يتجاوز به العبارات ويبالغ في الإطراء حتى يبلغ به درجة تفوق درجة البشر ويتجاوز به رتبة البشرية، فذلك مبدأ مرفوض. وأول من رفضه كما قلت هو نبيكم صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لمسلم أن يتحدث عن نبيه صلى الله عليه وسلم بدافع المحبة فتقع قدمه فيما لا يجوز شرعا. نعم، نحن نحبه ونذكر له من الأوصاف والخلال والمنزلة الرفيعة ما ثبت له عليه الصلاة والسلام، وهنا يجب أن تفهموا مسألتين: إحداهما ما ثبت له عليه الصلاة والسلام من المنزلة والمكانة والرتبة، وما ثبت له من الخصال والخصائص والحقوق عليه الصلاة والسلام. فهذا تحدث فيه كما شئت، واملأ قلبك فيه كما شئت، وحدث الناس فيه بما شئت، بل احمل الأمة من ورائك على أن تعرف هذا القدر وأن تقوم بهذا الدور وأن تحمل هذا الواجب العظيم تجاه نبيها صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الأخرى فهو الذي يجب أن نفهمه من موقفه عليه الصلاة والسلام لما يرفض مدح المادحين. يقول له القائل: أنت سيدنا وابن سيدنا، فيأبى ذلك عليه الصلاة والسلام ويقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ويقول عليه الصلاة والسلام لما جلس الصحابة يفاضلون بين الأنبياء ففضلوه صلى الله عليه وسلم فيقول: لا تفضلوني على يونس بن متى، مع أنه أفضل عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ويذكر في تمام تواضعه عليه الصلاة والسلام تفضيله على موسى بن عمران، فيشير في حديث ما يحمل الناس على الإقلال من المبالغة في شأنه عليه الصلاة والسلام، فيذكر الصعقة يوم القيامة ويذكر نفخة الصور وقول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فيذكر صلى الله عليه وسلم نفخة البعث التي يبعث فيها الخلائق بعد نفخة الصعق، يقول: فأكون في أول من يفيق، فإذا موسى بن عمران آخذ بقوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. نبيكم صلى الله عليه وسلم مع بلوغه المنزلة التي ما بلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كان يحمل نفسه صلى الله عليه وسلم على تمام التواضع في ذاته، ويحمل الأمة على التواضع في شأنه عليه الصلاة والسلام. دعونا من هذا كله وأخبروني، أي باب زيف به الشيطان على بعضنا اليوم لما أحب أن يفتخر بما أوتي وما لم يؤت؟ بعضنا أدمن ثناء الناس ومدحهم، فإذا افتقده فكأنما أنقصوه حقا واجبا كان يجب أن يقولوه من أجله، وإذا فقد العبارة التي يرفع بها إلى عنان السماء ظن أن الناس لم تعرف قدره، ثم هو يوحي صراحة أو بطريقة غير مباشرة أنه يجب أن يكون الممدوح قياما وقعودا، بعض الناس ألف هذا وأدمنه. فنقول لكل هؤلاء: كن كما شئت، وابلغ في العظمة في منازل البشر ما شئت، ملكا أو سموا أو مرتبة رفيعة، لن يبلغ أحد من البشر منزلة فوق منزلته صلى الله عليه وسلم. فلما قال له القائل: أنت سيدنا، أبى عليه الصلاة والسلام. ولما فضلوه على بعض الأنبياء كموسى ويونس عليهما السلام أرشدهم إلى التأني في ذلك والتأتي في العبارة عليه الصلاة والسلام. أما إنه والله الذي لا إله إلا هو إمام الأنبياء وسيد البشر، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: وأنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو سيدهم على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. لكنه كان يعلمنا بهذا المبدأ العظيم كيف لأحدنا أن يعيش حياته إن كان في مرتبة عظيمة ومنزلة رفيعة، كيف يتعامل مع هذا المكان، وكيف يجب أن يتعامل مع ثناء الناس ومدحهم وإطرائهم ومبالغتهم. لا بد أن يعرف المسلم المتبع لسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أن الناس لا يقبلون على مدح إلا ابتغاء قصد من المقاصد، فيتقربون بذلك المديح إلى مسؤول أو سلطان أو عظيم أو كبير رجاء منفعة، فما كان من هذا الباب. فخذ فيه من النفاق ما يكون أبلغ من الصدق في العبارة، فأي شيء يفرح به؟ لكنه مرض يقع في بعض القلوب أجاركم الله، فتألف مثل هذا الثناء بل تستجلبه وتدعو إليه، وترى عند غيابه نقصا وفقدا لحق واجب لا بد أن يكون مذكورا مشهورا معلنا. فهذا مبدأ يعيش عليه بعض الناس لما غاب عنهم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وليت شعري لو عاش أحد هؤلاء زمنه عليه الصلاة والسلام فتصاغرت عظمته بجوار عظمة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتلاشت منزلته الموهومة في حضرته عليه الصلاة والسلام، سيعرف أي قدر موهوم زائف كان يغشاه، وأي باب عظيم من الزيف أتاه الشيطان من خلاله فعاش في ذلك الوهم الكبير. في المقابل أمرنا معشر المسلمين أن نكون مقتصدين في مدح من نحب أن نمدح. رفض وأبى عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المسلم بمدح أخيه عبارة يقولها في وجهه، لأنه يكسر بذلك ظهره، وقال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ويرفض عليه الصلاة والسلام لما سمع قول رجل يمدح صاحبه بعبارة استرسل في إطلاقها قال له: مهلا، فقد كسرت عنق صاحبك. يقصد أن مبالغة المرء في مدح أخيه المسلم تورث العجب في قلب أخيه، والعجب إذا دخل القلب أفسده. وكان عليه الصلاة والسلام يراعي في ذلك كله أكمل الأحوال التي تعيشها عليها أمته. فكان نبيكم صلى الله عليه وسلم لا يقبل الثناء إلا من مكافئ، يقصد لا يقبل الثناء بحضرته إلا من مقولة إنسان يقتصد في العبارة ويتوسط فيها ويذكر ما يستدعيه المقام، فإذا تجاوز ذلك وقف له صلى الله عليه وسلم. فرحم الله مسلما طبق هذه السنة، فإذا سمع مدح المادح وثناء المثني عليه استوقفه وأبى أن يسترسل معه، فضلا عن أن يقبله أو يفرح به أو ينتفخ به رأسه وتنتفش به نفسه. أبو بكر رضي الله عنه لما عاش في خلافته وقد تبوأ رتبة الخلافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة كان يعيش هذا المبدأ الكبير، وكذلك سائر الصحابة. فكان أحدهم لا يفتخر بشيء ولا يلوي على شيء، ويشعر أنه أحوج إلى رحمة الله وأفقر إلى عفوه ورضاه. ذلك مبدأ نحتاج إليه. كان أبو بكر رضي الله عنه إذا مدح وقيل في وجهه كلام لا يستطيع دفعه، أو إذا استوقف صاحبه فالكلمة قد بلغت الأذن، وإذا دخلت الأذن وقعت في القلب، فكان يدفع ذلك رضي الله عنه بدعوة لطيفة يدفع بها أثر هذا المدح من قلب المسلم. يقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. يقصد رضي الله عنه أنه في رتبة أقل مما ظنها المادح، وأن الله ستر ولطف وأخفى من عيوبه ما جعل المادح يمدحه. فانظر إلى هذا المعنى الذي يستشعره رجل كأبي بكر رضي الله عنه، أعظم الأمة إيمانا وأعظمها فقها ودراية بمثل هذا الباب. يقول رضي الله عنه في تمام حديثه: ولا يقطع صلى الله عليه وسلم على أحد حديثه حتى يجوز. يجوز أن يجاوز كلامه، يعني يفرغ، لا يقطع على المتكلم كلامه حتى ينتهي، حتى يفرغ من العبارة، حتى ينتهي من تعبيره عما أراد من الحاجة أو السؤال. قال: فيقطعه بنهي أو قيام. يقطع حديث المتحدث بالنهي عن الاسترسال في الكلام كما تقدم إذا تجاوز في المدح والإطرام، أو يقوم صلى الله عليه وسلم من المجلس، فيكون هذا مؤذنا بإنهائه لحديث المتحدث. هذا هو ختام ما مضى في حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه، موصولا به حديث الحسين بن علي عن أبيه رضي الله عنهما، وفيه جمل عظيمة متعددة قضينا بها مجالس متعددة مباركة، فيها الحديث عن أنحاء متفرقة من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، كان القدر الأكبر منها متعلقا بهيئته وخلقته عليه الصلاة والسلام، وماذا آتاه الله عز وجل من جمال الخلقة وكمالها وجلالها. نستمر في متابعة الباب بالأحاديث المتبقية، وفيها ما عنون له الإمام رحمه الله باب ما جاء في خلقته صلى الله عليه وسلم. نعم. عن جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. هذا حديث مصحوب بمعاني الألفاظ الواردة فيه من رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم. والآن عش يا محب وصف نبيك صلى الله عليه وسلم. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب. هذه ثلاثة أوصاف، أولها ضليع الفم. وقد سأل شعبة أمير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليه، سأل سماك الراوي الذي روى عنه الحديث: ما ضليع الفم؟ يعني ما معنى قول جابر كان ضليع الفم؟ فقال: أي عظيم الفم. وعظمة فمه صلى الله عليه وسلم جاءت في الروايات المتعددة، منها حديث هند بن أبي هالة المنتهي آنفا، فإن سعة فمه عليه الصلاة والسلام فسرت بمعنيين كلاهما جمال في الخلقة. أول المعنيين هو اتساع الفم، اتساعه حقيقة، وأن فمه عليه الصلاة والسلام كان عظيما، أي واسع الفم، وهو من أوصاف الجمال. وعظمة فمه عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى متسقة تماما مع عظم خلقته في سائر أنحاء جسده، فقد وصف عليه الصلاة والسلام بأنه كان عظيم الرأس، عظيم الصدر، ضخم الكراديس، شثن الكفين والقدمين، وقد تقدم شرح ذلك كله مرارا. والمقصود بعظمة هذه الأجزاء من جسده عليه الصلاة والسلام هو عظمة الجلال المحفوفة بالجمال، ليست عظمة الضخامة التي يتصف بها العمالقة، كلا، لكنها العظمة التي تقع في قلب الناظر هيبة وجلالا في المرأة، فكان عليه الصلاة والسلام في جماله محفوفا بهذا الجلال، لأنه كما سبق القول إن الجمال نوعان، إن الجمال نوعان، جمال نعومة ولطف ورقة كما هو المحمود في جمال النساء، ولم يكن هذا الباب من جمال النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه جمال من النوع الآخر، جمال الجلال والهيبة والعظمة، وهذا الموصوف به عليه الصلاة والسلام. فكان في وصف أجزاء جسده موصوفا بالعظمة، عظم الرأس، ضخم الرأس، ضخم الصدر، عظيم الصدر، سائل الأطراف، طويل اليدين، ضخم القدمين والكفين، كل ذلك جاء في عبارات شتى على ألسنة الصحابة يصفون فيها عظمة خلقته عليه الصلاة والسلام. فلما يأتي وصف الفم بهذا الاتجاه فهو اتساق تام في جماله وتكامل أجزاء جسده صلى الله عليه وسلم جمالا وجلالا وبهاء. أما المعنى الآخر في سعة الفم وعظمة الفم فهو تعبير مجازي يراد به فصاحة القول وقوة العبارات والكلام الجامع الفذ الذي يجتمع في العبارات القليلة الموجزة منه واسع المعاني التي لا حد لها، وهو الموصوف أو المسمى بجوامع الكلم على ألسنة أهل العلم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أوتي من ذلك الباب الأوفى والحظ الأوفر في اجتماع المعاني العظيمة المتسعة له في قليل من القول ووجيز من العبارة واللفظ، وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام. فيكون بهذا المعنى حمل قوله ضليع الفم أو عظيم الفم هو على المعنى المجازي، أي عظمة كلامه ولسانه صلى الله عليه وسلم. كلا المعنيين إن حملته على المعنى الحقيقي أو المجازي هو معنى مراد، وهو أيضا يعني يصب في قالب الجمال الموصوف به عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه: كان ضليع الفم أشكل العين، ولما سئل ما أشكل العين قال: طويل شق العين، طويل شق العين، وهو أيضا آية في الجمال في الوجه. وما تغزل الشعراء في جمال العين إلا بمثل هذا، أن تكون العين على سعتها طويلة الشق، فيكون شق العين مسحوبا إلى الطرف، فيزيد العين حورا وجمالا يفتن الناظر. وجمال عين نبيكم صلى الله عليه وسلم على جمل وأنحاء متعددة، هذا واحد منها طول شق العين، وأما الآخر فهو شدة سواد بؤبؤ العين مع شدة البياض الذي يكون حولها. وأيضا من جمال عينه صلى الله عليه وسلم طول أشفارها، أي الأهداب والرموش. ومن جمال عينه صلى الله عليه وسلم ما وصف أيضا في حديث هند أنه كان أزج الحواجب سوابغ من غير قرن، فكانت حواجبه مزججة أي مقوسة، وفيها شعر غزير لا يقترن فيها الحاجبان بمزيد متصل من الشعر، بل كان مفصولين بعرق يدرهما الغضب. فكل ذلك في تمام الجمال له عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه: منهوس العقب، ولما سئل ما منهوس العقب قال: قليل لحم العقب. فلم يكن عليه الصلاة والسلام كما مر أيضا في جمل كثيرة لم يكن موصوفا بالسمن في الجسد، والمقصود ها هنا تحديدا لحم العقب، وهو مؤخرة القدم من الخلف، فكان قليل اللحم يشير به إلى دقة في قدميه صلى الله عليه وسلم، لا على وجه الانتفاخ في القدمين كما يفهم من الضخامة في الحديث الوارد سابقا. نعم. وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وآله وسلم. هذا جابر مرة أخرى رضي الله عنه يقول: والآن افتح قلبك معي أيها المحب، وحلق معي في هذا الوصف الرائع الذي يحكيه الصحابة، لتعرف معي أنهم والله العظيم عاشوا جمالا تعلقت به قلوبهم، فازدادوا حبا له صلى الله عليه وسلم. لكن تعجب لما يكون الراوي هذا صحابي عظيم، هذا الصحابي الذي يروي وصف جماله صلى الله عليه وسلم هو واحد من الصحابة الذين نقلوا الدين ورووا الأحكام وعلمونا الحلال والحرام، ما كانوا بمعزل عن أن يعيشوا ما يجب نقله إلينا من وصفه الجميل صلى الله عليه وسلم. يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني ليلة مقمرة مضيئة كليالي منتصف الشهر، ليلة الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. هل هذا مبالغة؟ هل كان ما يرويه جابر فيما يرويه برؤية عينه رضي الله عنه كان نوعا من الاسترسال في العبارة والمجاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا والله، لكنه الجمال الحقيقي الباهر. هذا جابر، انتبه، ليس شاعرا من شعراء الغزل، هذا جابر رضي الله عنه. لو كان شاعرا غزليا لقلت استرسل كعادته، لكنه جابر رضي الله عنه يروي لك جمال ما تعلقت به عينه في وصف خلقته عليه الصلاة والسلام. ولك أن تعجب في تلك الرواية التي يحفها جابر بعدد من المعطيات. أولا: الليلة مقمرة مضيئة، بمعنى أن القمر ليلة البدر أتم ما يكون استدارة واستضاءة وجمالا وبهاء ونورا مشرقا في أفق السماء. ثم هو يعقد المقارنة، يقول: رأيته في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، وليس المقصود الحمار الخالص، فإنه منهي عنه، نهانا عنه صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود أنها حلة فيها خطوط حمراء أو مقلمة باللون الأحمر. وتعرف، تعرف أن صاحب البشرة البيضاء المشرب بحمرة كشأن نبيكم صلى الله عليه وسلم، أجمل ما يكون عليه في اللباس مثل هذا اللون. فتم جمالا على جمال، قال: رأيته في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء. مباشرة انظر إلى جابر كيف انتقل تلقائيا إلى المقارنة بين جمال ما وقعت عليه عينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحليق بصري مباشرة إلى القمر. قال: فجعلت أنظر إليه وإلى القمر. بالله تخيلت الشعور الذي عاشه جابر؟ أعد مرة أخرى: فجعلت أنظر إليه وإلى القمر. يريد أن يتأكد أيهما أشد نورا، أيهما أعظم جمالا، أيهما أتم وقعا في القلب، ثم يقول: فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. والله لو أن عين أحدنا أبصرت جماله صلى الله عليه وسلم لعجزت أن تقول إلا كما قال جابر رضي الله عنه، وكما قال علي، وكما قال أنس، وكما قال عدد غير قليل من الصحابة لما عددوا جملا من أوصافه، فإذا بهم جميعا يقولون في آخر عباراتهم: لم أرى أحسن منه صلى الله عليه وسلم، ما رأيت قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. إنها قلوب أقوام اكتحلت أعينهم برؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعاينت الجمال الباهر الحقيقي. ونحن نقول اليوم يا أحبة: لقد أكرمنا الله، فما حرمنا، ما حرمنا التمتع بهذا الجمال. فدونكم أن تعيشوه في مجالس كمجالس الشمائل، أن تقرأوا فيه وصف نبيكم صلى الله عليه وسلم، اقرأوا وصفا يعلق بالقلب. أما قال الحسن في الحديث الذي مضى آنفا لما يسأل خاله هند بن أبي هالة، قال: فسألته عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن أسمع وصفا أتعلق به. هكذا كانوا ينظرون إلى عنايتهم وتتبعهم لما ثبت من صحيح وصف نبيكم صلى الله عليه وسلم. كان الحامل على ذلك أن يجد لهم في قلوبهم مساحة من إثبات هذا الجمال الموجب لحبه عليه الصلاة والسلام. يقول: فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. وأنت كلما أبصرت القمر ليلة البدر تذكر جمال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، تذكرا يحملك على أن تقترب من سنته وأن تغترف من شمائله وأن تتعرف على هديه أكثر وأن يكون لك في سنته نصيب أوفر. نحن بحاجة يا إخوة في زمن كالذي نعيشه، والله ونقولها مرات ومرات، نحتاج إلى أن نزيل عن القلوب ما علق بها من تلك الأمور التي شغلتها في معمعة الحياة، وأصبحنا كالتائهين، لا يكاد أحدنا يدرك من صلاته إلا إقامتها في الوقت وجماعة في المسجد إن أدركها، غير مستشعر لعظيم أثرها وخشوعها وعظيم حاجة المسلم إليها في يومه وليلته. وقل مثل ذلك في سائر الأذكار التي تربطه بربه ليل نهار، وقل مثل ذلك في تعلقه بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيش قدرا كبيرا في حياتنا أمة الإسلام اليوم، قدرا كبيرا من ذلك الجفاء والجفاف الذي أسهمت فيه بكثير عوامل الحياة المادية المعاصرة اليوم. فنحن بحاجة إلى استدراك أنفسنا وأن نعود عودا حميدا، فأن نغترف من هديه صلى الله عليه وسلم. ودراسة الشمائل كما قلت ولا زلت أقول معين لا ينضب يغترف فيه المحب من هديه صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما، يقوي إيمانه، ينمي حبه، يحرك في قلبه مياه المحبة الراكدة تجاه النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا جابر لما وصف هذا الجمال، صدقني لم يكن وحده الذي لفته ذلك الجمال في وجه المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكنه واحد ممن عبر هذا التعبير العجيب البديع، والذي قارن بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين القمر. وأنت لا يخفى عليك أن العرب لطالما ربطت الجمال بالقمر وشبهت الجمال بالقمر، إنما كان شيئا سرت عليه عادة العرب وانطبع في أذهانها وفي قلوبها أن الجمال إذا حكي ذكر القمر. فلذلك قال رضي الله عنه: فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. فإذا أردت أن تشبه إنسانا في جماله بالقمر فشبهه كما شئت، وإذا شئت أن تشبه جمال النبي عليه الصلاة والسلام فإياك أن تقول كالقمر، بل هو كما قال جابر هو أحسن من القمر صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. عن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. وهذا حديث عجيب آخر أخرجه البخاري وفي صحيحه عن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ اسمع إلى السؤال وانظر إلى الجواب. السائل تابعي، ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء ليسأل صحابيا، جاء يسأل صحابيا تشرف برؤيته عليه الصلاة والسلام واكتحلت عينه برؤيته عليه الصلاة والسلام، فجعل يسأل يريد وجها للمقارنة وشيئا من المقاربة ينطبع عنه عنده عن جمال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ مثل السيف في ماذا؟ في لمعانه، نعم، في بريقه، في صفائه، في بياضه. كان يقصد هذا المعنى، لأن السيف يا إخوة ثقيل، بمعنى أنه سرعان ما يلمع من أدنى ضوء يقع عليه ويبرق برقة ترى في الظلماء. فأراد أن يبلغ أعلى درجات الوصف فسأل: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ فكان الجواب البديع الملفت على لسان البراء بن عازب، فقال: لا، بل مثل القمر. عجيب عجيب هذا الجواب. هو أراد أن يثبت الصفاء، وأراد أن يثبت اللمعان والإشراق، وأراد أن يثبت النور والجمال، فقال: لا، بل مثل القمر. وجه الجواب أن السيف يبرق برقة ويلمع لمعة ثم يزول إذا زال أثر الضوء الواقع عليه، أليس كذلك؟ السيف إنما يلمع لمعة إذا حركته فوافق أثر الضوء فيلمع ويبرق، فإذا زال عنه الضوء زال لمعانه. لكن القمر مستتم النور دائم الضوء عظيم الإشراق، فضلا عن أن القمر بنوره يهتدي الناس وينتفعون بذلك النور والإشراق. فعجيب جواب البراء رضي الله عنه لما عدل بالتشبيه من السيف إلى القمر، فأصاب أكثر من معنى رضي الله عنه وأرضاه. والآن اسأل هذا السؤال: أكان البراء محضرا لمثل هذا الجواب؟ أكان يتوقع سؤالا كهذا فيكون على البديهة مستحضر الجواب ليقول للسائل: لا، بل كان وجه النبي عليه الصلاة والسلام مثل القمر؟ والله لطالما تأملت في مثل هذه المواقف على ألسنة الصحابة فلا يقع في قلبك إلا شيء واحد، أنهم بينهم وبين أنفسهم لطالما حدث الواحد نفسه بما يجده من شعور تجاه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان يحدث ذاته بذلك الحب العظيم، وكان قد وفر الجواب الحاضر قبل أن يسأل السائل عن وصف جماله صلى الله عليه وسلم وعظيم ما آتاه الله من الجمال المحفوف بالجلال، فكان على البديهة يجب مثل هذا الجواب، تماما كما قال جابر بن سمرة قبل قليل: فجعلت أنظر إليه وإلى القمر. تعرف ما الذي حمل جابرا على أن يردد بصره بين وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين القمر؟ هو من طبع عنده سابقا عظيم منزلة جماله عليه الصلاة والسلام. فلما قال البراء في هذا الحديث: لا بل مثل القمر، فإنه يشير إلى جمال مكتمل ونور مستتم وضوء يستفيد منه الناظر إليه عليه الصلاة والسلام. نعم، كان وجه نبيكم عليه الصلاة والسلام أتم نورا وأكثر إشراقا وأعظم هديا للناظر إليه. ينظر الناظر إليه فتسكن نفسه ويستريح قلبه، يحبه الناظر إليه والجليس له عليه الصلاة والسلام. وربما أتى الآتي فرأى في جمال طلعته عليه الصلاة والسلام ما يبعث في قلبه دواعي الهيبة والوقار له صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى سأقول: على المسلم أن يحرك قلبه بمثل هذه الروايات التي نقلها الصحابة، وإلا فلنعد السؤال مرات ومرات. لما يروي الصحابة فيروي عنهم التابعون وأتباع التابعين، فتصل إلى أئمة التدوين كالترمذي والبخاري من قبل ومسلم وأئمة السنة، فيلتقطون هذه الروايات ويثبتونها في دواوين السنة. ألا ترى معي أنهم أدركوا أنها علم يجب أن يقف المسلمون عليه؟ ألا ترى معي أنهم أدركوا أن هذا من ركائز الإيمان التي يجب أن تتوفر في قلوب المسلمين؟ بلى والله. فكما اعتنوا بتدوين أحكام العقائد وروايات السنة في الحلال والحرام وفي أبواب العبادات والمعاملات، هم يا أخي من حفظ هذه الروايات ونقلها، فما بالنا نتعلم أحكام الحلال والحرام وصفة العبادات وأحكام المعاملات؟ فإنه يجب علينا كذلك أن نتعلم شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. هي علم يتعلم، نعم، ومسائل تدرس وأحكام تروى وروايات تحفظ وتنقل للأمة، هي أمانة يجب أن نتوارثها. فإلا فما كان وجه سؤال السائل، وما وجه جواب الصحابي رضي الله عنه، ثم ما وجه الرواية وحفظها ونقلها وتدوينها في دواوين السنة لأن تكون بين أيدينا اليوم؟ فقط شعروا أن من ورائهم أجيال من هذه الأمة ما أدركت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا رأته ولا تشرفت بأن تطلع على محياه، فلا أقل من أن يحفظ لنا صورة تنقل بالرواية، فيجد فيها المسلم ما يروي غليل قلبه المحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يغطي به ذلك الجانب الذي يروي فيه ظمأه لحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يحب أن يطلع على هيئته وصورته وسمته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيضا كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. الجمل الثلاثة في هذا الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه والذي أخرجه الترمذي تقدمت في أحاديث سابقة فلا حاجة للوقوف عندها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض، أي أبيض لون البشرة، وتقدم أن هذا البياض موصوف بوصفين، أحدهما أنه بياض مشرب بحمرة، وهو أجمل درجات البياض في أبصار البشر، والوصف الآخر أن بياضه صلى الله عليه وسلم لم يكن ببياض الأمهق، يعني ليس شديد البياض كبياض الأبرص، لكنه بياض مشرب بحمرة يزيده جمالا عليه الصلاة والسلام. قال: كأنما صيغ من فضة، وهذا وصف للبياض في وصفه بالفضة. وقد تقدم أيضا في حديث هند: كأن عنقه كأن جيده عنق دمية أو دمية من فضة. والمقصود أنه جمال خلقته وصفاء بشرته عليه الصلاة والسلام في بياضها كقالب الفضة في بياضه إذا لمع، وهو يشير بذلك إلى بياض بشرته عليه الصلاة والسلام في صفاء ونقاء. قال: رجل الشعر، ورجولة الشعر المقصود بها توسط درجة نعومة الشعر، فلا هو بالجعد القطط، ليس بالخشن الملتف الملتوي خشونة وتجعدا والتواء، ولا بالسبط يعني ليس بالشعر الناعم جدا المنساح المسترسل، لكنه كان وسطا عليه الصلاة والسلام، وهذا معني قوله كان رجل الشعر. نعم. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام. هذا فإذا حديث أقرب جابر بن عبد الله رضي الله شبها عنه، فيه وصف مجمل لهيئته صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث أخرجه مسلم وغيره. يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء، وقد جاء في روايات أخر يقصد بذلك صلى الله عليه وسلم مقابلته إياهم ليلة الإسراء عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فإنها الليلة التي اجتمع له فيها رؤية عدد غير قليل من الأنبياء عليهم السلام. قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، وشنوءة قبيلة عظيمة في اليمن، وأصحابها أو رجالها موصوفون بالتوسط في الطول بين الطول الممتد والقصر، وفي متن الجسم بين النحافة والسمن، فهم وسط. فضرب بهم المثل، قال: موسى عليه السلام ضرب من الرجال، أي نوع من الرجال، كأنه من رجال شنوءة، لما عرفوا به من وصف جرى ذكره وصار يضرب به المثل. قال: ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. وعروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه أحد الصحابة الكرام ممن أسلم مؤخرا، وكان أحد الوفود الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة صلح الحديبية، وهو أحد المفاوضين للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد استبشر بقدومه صلى الله عليه وسلم خيرا، فكان أحد العقلاء الموصوفين في الجاهلية برجاحة العقل وحسن المنطق. ويقال إن فيه نزل قوله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هي مقولة لقريش، والرجل العظيم في القريتين يعني مكة والطائف، كانوا يقصدون به عروة ابن مسعود. قال: ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود، هذا من تشابه الخلقة، فكان عروة رضي الله عنه شبيها جدا بعيسى عليه السلام. قال: ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا وجه شبه بينه وبين أبي الأنبياء الخليل إبراهيم عليه السلام. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، وهو دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، كان موصوفا بجمال الخلقة وحسن الطلعة، حتى إن جبريل عليه السلام إذا أتى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة إنسان تمثل بصورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، فإذا رآه الناظر حسبه دحية، وإذا هو جبريل عليه السلام أتى النبي عليه الصلاة والسلام وانصرف. الحديث فيه في بيان خلقته عليه الصلاة والسلام شبهه بأبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام، وقد جاء في أحاديث أخر وصف المشبهين به صلى الله عليه وسلم، إذن هو شبيه بإبراهيم عليه السلام. وذكر أيضا وثبت في الرواية أن عددا من الصحابة شبهوا برسول الله عليه الصلاة والسلام، منهم وأقربهم وأعظمهم شبها سبطه وحفيده ابن بنته الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه. ولذلك يقول أبو بكر: وقد رأى الحسن بن علي يلعب مع الصبيان فأقبل إليه فحمله وهو يداعبه قائلا: بأبي، شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي يضحك رضي الله عنه وهو يرى مداعبة أبي بكر لطفله الصغير الحسن، فكان من أشبه الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك أيضا قال أنس رضي الله عنه كما روى الإمام أحمد قال لم يكن أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. فهذا مما عرف به الحسن رضي الله عنه، عظيم شبهه برسول الله عليه الصلاة والسلام، فضلا عن عظيم حب النبي عليه الصلاة والسلام للحسن، وقد حمله ونزل من على المنبر لأجله وأثنى عليه وذكره بمنقبه، وذكره أنه سيد من شباب أهل الجنة، سيد من سادات شباب أهل الجنة، وذكر أيضا أنه سيكون له شأن عظيم في الأمة ويصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ومن المشبهين به صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي رضي الله عنه أيضا، فقد جاء في البخاري لما قتل الحسين وأقبل عليه أنس فرآه قال كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم أيضا جعفر بن أبي طالب ابن عمه عليه الصلاة والسلام، وقد قال له يوم فتح مكة أشبهت خلقي وخلقي. نعم. هذا أبو الطفيل وهو آخر الصحابة موتا، مات سنة 110 للهجرة، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، يقصد أنه عاش إلى زمن ما بقي أحد من الصحابة سواه. فقال له السائل والراوي صفه لي، فقال رضي الله عنه كان أبيض مليحا مقصدا. وقد مضى كثيرا مثل هذا المعنى، أما البياض فتقدم قبل قليل، وأما الملاحة فهو الجمال والحسن. كان مليحا مقصدا من القصد وهو الاعتدال، يعني كان جماله وملاحته وحسنه وسطا، وسطا في الطول، وسطا في السمن والعرض وما إلى ذلك. نعم. هذا آخر حديث في الباب، حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، والثنيتان السنان في مقدم فم الإنسان. أفلج أي بينهما فرجة يسيرة ليست متراصة ملتصقة، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. وهذا من وصف الجمال عند العرب، فلج الأسنان، وإذا فعل عمدا فهو المذموم. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام من المحرومات من رحمة الله المتفلجات بالحسن. فهذا تمام ما جاء في الباب في وصف نبيكم أيها المحبون لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وجماع ذلك حديث أنس كما أخرج البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. فالحسن تقدم تفصيله في مجالسكم السابقة المتعددة، وجميع ما وقفتم عليه يا أحبة يقودكم إلى جملة من الفوائد في هذا الباب، أعظمها وأولها أن يعرف أحدنا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا علم يجب أن نحصله، فكما يجب عليك أن تتعلم صفة الوضوء وأحكام الصلاة، أن تتعلم صفة نبيك صلى الله عليه وسلم. لا يقبح بالمسلم والله أن يتعلم أشياء كثيرة ليس فيها شيء من علمه برسول الله عليه الصلاة والسلام. الفائدة الأخرى نماء الحب في القلب له عليه الصلاة والسلام، لأن الحب ينمو بأحد أسباب ثلاثة تقدم ذكرها مرارا: جمال الخلقة وجمال الأخلاق وجمال الإحسان إلى الإنسان، وثلاثة وقد اجتمعت في نبيكم صلى الله عليه وسلم أكمل اجتماع. الفائدة الرابعة صفاء القلب وزيادة الإيمان، لأن من أحب النبي عليه الصلاة والسلام وركز غريزة هذا الحب في قلبه فقد أسس عروة الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام في قلبه. ورابعها أن تتعرف لما تدرس في الشمائل وصف خلقته، ما الذي يمكن أن يفيدك سوى ما ذكر؟ يفيدك فائدة عظيمة، وهي تثبيت ما قد يراه الحظي برؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام. فإذا أكرمك الله ورأيت نبيك صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد وقفت على عدد من أوصاف خلقته، فإن هذا يثبت لك ما رأيت. أسأل الله عز وجل ألا يحرمني وإياكم في دنيانا هذه على طولها وعرضها من ليلة واحدة نشرف فيها برؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام قبل أن يجمعنا الله بلقائه في الآخرة وليحشرنا في زمرته. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نشهدك على حب نبيك صلى الله عليه وسلم، فألزمنا يا رب اتباع سنته ونصرة سنته وإحياء سنته والموت على سنته يا حي يا قيوم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا. اللهم أبعد الهم وأبوابه عن إخوتنا المسلمين في بلاد الشام وفي فلسطين والعراق وفي أرض مصر واليمن وسائر بلاد الإسلام. اللهم احفظنا والمسلمين جميعا بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. احمنا يا ربي وإياهم من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار. اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم اكفنا والمسلمين جميعا عداوة أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم واكفناهم بما شئت يا حي يا قيوم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.